تحليل وعلم الفجر تقصب حراقي يا صاقي دور على الحضرة بفنجلك زيان الموسيقى وزرع السهي فيك تحليل وعلم الفجر تقصب حراقي يا صاقي وزرع للساهي فيه تقت علومه في الافاق انظر لشموسه الباهيه على الجدار شريقه هزمت سلطان الغصيق وطيار البستان كتسبح للحي الباقي فوق غصان الروض كتحنن اصوات رقيقه صاح البلبل والبشيق صبحات ام الحسن شاكية للحي الخلاقي بغرام هواها لنها مولوعها وعشيقة بالحب جسمها رقيق والحرب لينشد مايتو فطلوع علي شراقي والحداد يجاوبوا بمايا ونغام البيهقة سبيل والع والعشيق تحليل وعلم الفجر تقصب حراقي يا صاقي وعلم الفجر تقصب حراقي وزرع السهي فيق غصن النهايق وتزخرف تحبايق وتحقق ظل الوراق والبستان الباصق بمياه وتدافق فدواح غرس وصياق فاح الزهر العابق وصبح غرس ورايق وروات غصان ورقاق طاب سرور العاشق ذات الزهو الشهايق يخجل من شوف الرماق طار غراب الداج والخمر في الأواني باقي هدي كاسك للمليح وخضع له بتبنضيقة وفهم معنا توعيق أروي يا ساقي بخمر قمصالك غصن رواقي إلى فاض الكاس كل نقطة في الأرض عقيقة أصفى من در الشريق غدر لي تكمل فرجتي يتحقق روناقي صرك الخمر وهات لي الصهبة في الكاس حضيقة وملالي ذاك البريق اكتب مولانا سعيد سعد والشاقي شاقي لا تتكرب من ذنوب ولا تتكل عن طيقة مولانا غاني شفيق رحلي وعلم الفجر والله وزرع للسهيفي معاها نقا كبارة ورخير واق بين سجار الباسقة والطيار الناطقة عمرت بلغاها سواق كبصها بالخارقة في الكيسان بناها دقا من زاج بلاد العراق تظهر خمرة بارقة في الأواني شارقة قالوا نصحي قرهاق سرور الدنيا وزهوها في الزين والعراقي والصولة والعز في ركوب الفرصات حقيقة ومع الفضة والوريق سعدي زيان وتاكو كبي وتنوري شراقي هذا وقت سعيد كب غدر لياها العتيقة لا ترتاشي للرحيق غني بشعار القدام اذكر طبع العشاقي متعني بجمال صورتك والحابك الغصيقة يا خد الورد الشريق بصمايع وسجول والتواجح من شغل اضواقي اذكر قصدنا قباح وبراول فطروني هيقا من طرز الحبر البيق أحبيب عن الجهد الصاقي آها صاقي أحبيب عن الجهد يا الموسيقى أزرع للسهيفيق الصبح رواق ولبس حلات الشراق دق الحسن وتاق ورمى سر ساق والزين خلق ولياق دار الحب تماق المطرز بسماق وخرج لصحاب الشواق وامر عن عشاق خلافو ينساقو وحيا العهود الوطاق بمضالو قادات والمزارق والتاج الراقي وكذا شو محفو راياتو في طرق ريقة وطبول الحرب الزعيق أما فاق من دهات وما زهق من تاقي وما بعد من فضال علم روى والتيهيقة وما عاد من صديق من حرب العصيف ته قيس وجابر العراقي والعبسي الغلام عنترا تركوا الحب في ضيقة وسقاه السم الصحيق والذاب الآن تبت قدومه على العناقي والذابة ما زال سيرته عند الناس حقيقة على حد الحرب ويطير راح اللي وعلم الفجر صاقة وكيوس مدامي ذوق وحنا زوج رفاقة والصباح ضفاقة في دواخل غمق الغموق صالب طبع شفاقة بلطافة وعياقة يطعن من شوف الرموق فيك شوف عشاقة بوصالك انطراقة رفا يا قمر الشروق أصولك فرجاها بمرسمي ونزاها الخلاقي أصولك تفريج للحجار وصدودك تضيق الخلاق الجسم الرقيق أصولك كنيا الجيب فكري وضياء الغصاقي أصولك رفا وصد هجرانك نار حريقة بجمار الضاها حريق إلى تعطف لي نصيب عقلي ويزول حماقي وإلى تجفيني هاي تعود روحي في الذات قليقة والنفس في جسمي تضيق لا ينطبع الزين عارفه في نهاية تحقاقي راكب عن سمحوش الغضر سالك كل طريقة ما عنده حتى صديق الله صاقي وزرع السهيفيق سير سابقو وحلف عاري لا تقام بخيولو سواحقو وطبولو وزواعقو من قابل جيشو بقام تظهر غير نزارقو وسيوفو ودماجقو يطعن ذات اللي لقام ما قديت انفارقو بعد نكونت مرافقو وكيوس مدام يسقام راكب عن سرتي جواد شيهانو من العطاقي وهمس محوجه وسار خلاني في تشويقة نرتي بالدمع الضفيق سلتك بالخلاق قلت له يا سلطان أرفاقي وقف لي حتى نكلمك يا باهي الخليقة صدق بيا ما يليق راقب فيا وجه سيرتي وعشرتي وتفاقي شاهد فيا وجه طاعتي وعهودي لطيقة وحسبني خوك الشقيق هذا حكم الله الغني الفتاح الرزاقي يا سعدات اللي سعدتو في الأزل صديقة أرضاه لحق الحقيق رحيم وعد البشر شاف الصبح الراقي يا ساقي يا الموسيقى أزرع لنساه يفيق صباقة ما يربي نهج الطرق من لا يملك طاقة ما يبرى من فاقة ولا يدنى السوق حفظ النظم عياقة وكياسة وفياقة يدرك بحسن الخلوق والميزان حذاقة وفراسة والباقة شلا يدري ولو شوق او يحدعي الى يضوق في ناجل صرياقي زهلو لي مخالبو يمزق ذاتو تمزيقا ودماه يتركو هريق كم من طاغي راح يشتكي من ضربت صناقي وما من داعي تركت ذاتو بالكي حريقة أسقيت السم الخريق وما من داعي رهين فغلال سجاني باقي أما من هتاف غرت الطهجة والتزويقة صرت زخاري غميق أسلامي المهرين لرخاخ للتحقاقي ما فاح الورد والزهر بنسامو العبيقة مهدي لرباب الطريق أحلي وعلي